عراقي وقال ولكن لو نذر إنسان لأي بقعة لو وجد أن خلق يعيشون في المحيط المتجمد الشمالي الجنوبي خرج وأتى إلى أحد هذه المساكن الثلاثة وصلى فيها لأن الصلاة فيها أعظم من الصلاة في تلك البقعة. على كل حال حديث أبي هريرة أيضا يدل على ما دلت عليه حديث ابن عمر إنه نهى عن النذر صلى الله عليه وسلم لا تنذروا يعني من النذر الذي يجعلكم تظنون أن مجرد النذر يحقق المليونير لا يستطيع أن يحمل ماله بل المليونير يؤخذ ويوارى في موضع ويكلم بهذا السؤال عندنا فلان إذ يدعو أن يعطونا مليون دولار وأنه موجود وبلاد الإسلام التي يؤمن بها بالإسلام تعتبر من فعل هذا قاطع طريق وقاطع الطريق في كتاب الله تعالى ذكر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إذا قبض الحاكم المسلم الذي ينفذ شرع الله تعالى هذا الذي أخذ المليونير أو الفتاة أو المرأة وواراها ويريد الفدية إذا قدر عليه الحاكم مخير إما أن يقتل وأن يصلب عمود طويل يوضع عليه وهو حي العمود في دبره وإسته ويظن وهو حي ينظر إلى أن يموت الناس يرونه وهو موت إيش هذا؟ هذا قاطع طريق هذا منع الأمر إلى أن يموت أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يد اليمنى ورجل اليسرى كلما نظرنا اليه نعرف ان هذا قاطع كما فعل هذه الدوله حفظها الله وبارك فيها فلقد راينا بعيوننا الجيل هذا لا يعرف ولكن الجيل السابق يعرف عندما هيأ الله تعالى لهذه الدوله حكم هذه البلاد وقعت الايدي وقعت الارجل فكم راينا في مسجد النبي مقطوع اليد والرجل نعرف أن هذا محارم. ترى من مقطوع اليد أنظر هل يد مقطوعة من الجسم أو من هنا إذا رأيتها من هنا والله في الغالب هذا الحال مطار طائرة سيارة لكن إن رأيتها من هنا أتأمل فيه تماما هذا سارق قطعت يده لأن الله تعالى يقول والسارق والسارقة قطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله اذهب إلى سوق الذهب، إلى سوق الذهب والزمر، الأموال الطائلة اذهب وانظر إليها تجد أن عليها ستار وليس عليها حرس ولا جن، إنما يخص الله بشرعه ودينه وأمره ونهيه، لأن السارق إذا سرق اعترف شهد عليه أخذ من الحلف ذهب به وقعت يده وعلقت في باب السلام حتى كل يعلم أنه سارق، والله لا يسرق القلب إلى شرع الله تعالى وعزيزه. إذن هذا الرجل الذي رآه فقير أسر رجلين من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الصحابة حاملوهم بالمثل وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل لأن هذا الرجل الذي من بني عقيل حليف لفقيه بين نقوة وحلف فأتي بالرجل إلى المدينة فأتى وأصابوا معه العباء ناقة تسمى العباء هذه الناقة العباء كانت تسبب الحجيج مشهورة معروفة فيها لهذا فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق هذا الرجل مرقوب موتر فقال له فقال الرجل يا محمد هذا النبي اليك قال ما شانك قال بما اخذتني بما اخذتني وبما اخذت سابقه الحاج العظماء لما أخذت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إعظاما لذلك الأمر أخذتك بجريرة خلفائي، خلفاؤك أصلوا رجلين من الصحابة، وأخذناك أنت والعظماء حتى نقدمك لهم ونأخذ أصحاب الأصحاب أصحاب رسول الله. ثم انصرف النبي عنه فناداه الرجل مرة أخرى: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، اللهم صل عليه. فرجع إلى الرجل، قال الرجل: إني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ها وأنت تملك أمرك لكن الآن أن تموت ما أسلمت قبل حتى أخذت وأربط. فإسلامك ليس لله غالبا، وإنما الأمر أنك مأسور مربوط. فلو كنت أسلمت قبل هذا ما أخذت وأربط بك هنا. هذا بخلاف أمامة بن عتاب. أمامة بن عتاب أسر من اليمن وأتي به إلى هذا المسجد وربط بسارية من سواري المسجد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على أمامة بن عتاب فقال له أمامة: يا محمد، إن تمنن تمنن على ذي ذمة، وإن تقتل تقتل ذا دب. يعني إن أردت أن تمن علي وتحسن أطلقني وأنا لي ذمة ورائي حقك في المستقبل، وإن تجرأت وقتلتني يوجد من خلفي يأخذون بحقي وهو مربوط في سارية المسجد. إن تمن تمن على ذي ذمة، وإن تقتل تقتل ذا دم. هذا في اليوم الأول. جاء في اليوم الثاني الكلام هو هو، اليوم الثالث الكلام هو هو. فقال النبي: اطلقوه اطلقوه. فذهب الى مشربة قريبة من المسجد، اغتسل، اتى الى المسجد، شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال النبي له: لم تسلم قبل؟ قال: لا يا محمد، انا لا اريد ان يتحدث العرب انني دخلت الاسلام خشيه القبر، وانما اسلمت الان والعرب جميعا يتحدثون لأنني دخلت الإسلام مواعيا. ثم أراد أن يذهب إلى مكة، فذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. قريش قالوا: صبا أمامة، أمامة صبا، يعني دخل بدين محمد. فقال لهم أمامة: اعلموا يا معشر قريش أنني ما صبأت، ولكنني اتبعت دين محمد، فوالله لا تأتينكم ميرة من اليمامة إلا إذا أذن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قال إنه مسلم، المسلم إذا قال مسلم يقبل منه، ولكن هذه الحالة تدل على أنه ما أسلم إلا خشية. فتركه رسول الله وانصرف عنه. رجع الرجل ونادى وقال: يا محمد يا محمد، أتى ما شأنك؟ قال: إني جائع واطعم وغمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك، حاجتك هذه نعطيك اليوم طعام بشراب فشرب. فقضي للرجلين اللذين أسرا أسرتهما ثقيل واحد باثنين، وأسرت امرأة من الأنصار. هذه قصة أخرى بمناسبة ذكر العظماء. جاء جيش من العرب إلى المدينة وأسروا امرأة من الأنصار وأسروا العظماء ناقة رسول الله هذه، وذهبوا بها إلى أهلهم، وأصيبت العظماء فكانت المرأة في الوفاة، وكان القوم يريدون نعمهم بين يدي بيوتهم، يأخذون النعم الإبل والغنم يريحونها. فانفلتت ذات ليلة هذه المرأة الأنصارية، قيل إنها زوجة أبي ذر، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى وصوت فتتركه حتى تنتهي إلى العظماء، فلم ترغي العقبة. قال وناقة وهي ناقة منوقة.